وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال معنا الحديث الطويل، حديث الصلح، صلح النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش في الحديبية. وقفنا عند قوله: فقام عروة بن مسعود فقال: أي قوم، يعني يا قوم، أي هنا حرف نداء، يا قوم ألستم بالوالد؟ قالوا: بلى. قال: أولست بالولد؟ قالوا: بلى. يعني أنتم مقام الوالد لي؟ قالوا: بلى. وأنا مقام الولد منكم؟ قالوا: بلى. قال: فهل تتهموني؟ قالوا: لا، يعني لا نتهمك. قال: ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ، يعني استنفرتهم جميعا لينفروا، فلما بلحوا علي، يعني امتنعوا، يعني لما امتنعوا علي جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني. هذا يبين أنه ناصح لهم. قالوا: لا. قالوا: لا. قال: ألستم فلما بلحوا علي جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني؟ قالوا: بلى. قالوا: بلى. قال: فإن هذا قد عرض عليكم خطة رشد اقبلوها. خطة رشد فاقبلوها، يعني عرض عليكم خطة فيها رشاد، يعني فيها مصلحتكم، والرشد هو الصلاح في الأمر. ودعوني آته، يعني أذهب إليه. قالوا: إيته. قالوا: إيته. فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فأتاه ثم كلمه. فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحوا من قوله لبديل، يعني هذا ثاني رجل، أول رجل من هو؟ بديل. ثاني رجل عروة. يعني نفس الكلام الذي قاله لبديل قاله لعروة. فقال عروة عند ذلك: أي محمد، يعني يا محمد، أرأيت إن استأصلت أمر قومك، إن استأصلت أمر قومك، يعني أرأيت إن قتلتهم، وهم قريش قوم، كن قتلتهم وقضيت على أهلك وعلى قرابتك وعلى قومك، يعني استأصلتهم، يعني لم يبقى منهم أحد، يعني لم يبقى منهم أحد وهم قومك، كيف ستحاربهم؟ أي محمد، أرأيت إن استأصلت أمر قومك، هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ يعني هل سمعت أحد من العرب حارب قومه وأهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى، يعني انظر، الأولى هل سمعت أحد يعني اجتاح قومه؟ هذه الأولى. الأخرى، وإن تكن الأخرى يعني تهزم ويغلبونك، يعني هذه الأخرى، يعني الأولى قتلت قومك وذبحتهم وأهلكتهم، طيب لم يحصل هذا، لم يحصل هذا، يعني غلبوك، انهزمت أو تهزم. وإن تكن الأخرى فأنا والله لا أرى وجودها، فأنا والله لا أرى وجودها، يعني أرى الناس حولك، أرى الناس حولك وهناك أوغاد عن يمينك ويسارك يغررونك يا محمد، يغررونك يا محمد، يعني أنا أرى وجودها، يعني أرى وجود ناس حولك ولا يتركونك ويهيجونك ونحوه. وأيضا يقول أرى الأوغاد الذين حولك يتركونك بكرة، تكون وحيدا إذا هزمت، تكون وحيد. نعم نعم. وإن تكن الأخرى فإني والله لا أرى وجوها. نعم نعم. لا وجوها، لا أرى وجوها، يعني أناس، يعني أناس حولك، يعني أوغاد لا خير فيهم، يغررونك فقط، يعني يغررونك يا محمد، وغدا ستبقى وحدك، ستبقى وحدك. وإني لا أرى أشوابا من الناس خليقا أن يفر ويدعوك. إني أرى أشوابا، والأشواب الشيء الذي يعني خلط لا خير فيه، مثل ما تقول هذا الشيء شوب، يعني مخلوط مو بصافي، يعني أرى حولك أناس مو بصافين ولن يقفوا معك وسيفروا ويدعوك، سيفروا ويدعوك يتركوك. فقال له أبو بكر: امصص بذر اللات. هذه كلام يقال عند العرب، والبذر البذر بالضاء، البذر هو القطعة التي تبقى بعد ختان المرأة في فرجها، يعني المرأة إذا اختتنت يبقى شيء، يبقى شيء، هذا يسمى بذر، هذا يسمى بذر. فأبو بكر يقول: أمصص بذر اللات الذي أنت تعبد، يعني أمصص فرجها، هذا من باب التحدي والإهانة له، يعني لا تهمنا. فقال أبو بكر، أمصص بذر اللات، أنحن نفر عنه وندعه؟ يعني ما نتركه. فقال: من ذا؟ يقول حروة: من ذا؟ قالوا: أبو بكر. قال: أما والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك، يعني أنت يا أبو بكر لك عندي معروف. وهذا فيه في دلالة على أن العرب حتى وإن كانوا كفار فإنهم لا ينسون لا ينسون المعروف. ولهذا يقول له عروة يقول يا أبو بكر والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي، يعني صنعت بمعروف، وإلا كان أرد عليك كلام، أرد عليك مثل ما قلت، لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها، لا أجبتك، يعني أنت كان لك عندي معروف ما جزيتك، ما رديت هذا المعروف، ما جزيتك بالمعروف، فكيف أرد عليك؟ فترك الرد عليه. قال وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جعل عروة يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما تكلم كلمة أخذ بلحيته، كلما تكلم بكلمة أخذ بلحيته، يعني العرب إذا أخذوا يكلمون شخص ويلحون عليه بدأ يمسك لحيته، يمد يده يمسك لحيته أو بأي شيء، فهو بدأ يمسك لحيته النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ بلحيته وهو يحدثه، كان يعني يحثه، كان يحثه أو يعني يعظم الأمر أمامه. فكلما تكلم كلمة أخذ بلحيته. والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، المغيرة حارس للنبي صلى الله عليه وسلم، المغيرة قائم وحارس على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أي غدر، أي غدر، يعني المغيرة يقول له يا غدر، وغدر يعني صاحب الغدر، يا صاحب الغدر، الذي يقول له ليس المغيرة هو يقول، يعني عروة يقول للمغيرة يا غدر، يعني يا صاحب الغدر، يا صاحب الغدر، لأن هناك موقف حصل على المغيرة قبل إسلامه وسيذكره الآن في الحديث. فقال أي غدر، يعني يا صاحب الغدر، ألست أسعى في غدرتك، يعني أنا إلى الآن أسعى في غدرتك، وكان المغيرة صاحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم. هذا الغدرة عنده، الغدرة عند عروة، الغدرة التي هو يعني يهمز ويغمز فيها المغيرة، يقول أنت كنت في الجاهلية صحبت قوم صاروا لك أصحاب وقتلتهم وأخذت أموالهم ثم أتيت وأسلمت دخلت في الإسلام، ويقول هذه غدرة منك، هذه غدرة منك، ثم جاء فأسلم، يعني أسلم المغيرة أسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فأقبل وأما المال فلست منه في شيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فأقبل، يعني إسلام المغيرة أقبله يوم جاء وأسلم ما أرده، أما المال كون قتلهم وأخذ أموالهم لا دخل لي بالمال، المال ممكن يرد، يعني المال لست منه بشيء، يعني لا علاقة لي به، لا علاقة لي بهذا المال. ولهذا يكون كلمة المال مرفوع وليس بمنصوب، يعني أمس قرأت أنت منصوب، عندك منصوب المال صح؟ أي لا، هو النص ما له وجه، يعني قد يكون يعني خطأ في الطبع، لأن أما الإسلام فأقبل، نعم الإسلام منصوب، وأما المال فلست منه في شيء، فلست منه في شيء، يعني المال الذي أخذه المغيرة في الجاهلية يرده، يرده لكم، لست منه بشيء، أما الإسلام فأقبله منه، أما الإسلام فأقبله منه. ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه، يعني عروة بن مسعود الثقفي جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يرمق الصحابة، يعني ينظرهم خفاء، يلحظهم بنظره، يلحظهم، يعني ينظر ماذا يصنعون، لأنه رأى عجبا، رأى عجبا منهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا سيذكره في الحديث، فجعل يلحظهم بعينه من بعيد كأنه يراقب ماذا يصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه. قال فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، يعني يتبركون به، يعني ليسوا كحراس الرؤساء والمسؤولين، لا، أمر عجيب رأى فيهم، فرأى أنهم إذا بصق النبي صلى الله عليه وسلم بصقة أخذوها ومسحوها بجلودهم يتبركون بها، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، يعني أسرعوا بتنفيذ أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، هذه الثالثة، إذا توضأ يتقاتلون على الماء المتساقط من يديه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا جعل يتوضأ، أنتم معي، يتساقط الماء من يديه، يتساقط، فيجعلون يتقاتلون حتى يأخذون هذا المتساقط يتبركون به. وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم، ونسخة أظن إذا تكلم، أن تكلم، نعم نسخة، نسخة تكلموا ونسخة تكلم، والمعنى واحد، يعني إذا تكلموا هم خفضوا أصواتهم عندنا يرفعونها، وإذا تكلمه خفضوا لهم أصواتهم، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له، يعني ما ينظرون إليه، ما يحدون النظر له تعظيما له. فرجع عروة إلى أصحابه فقال أي قوم، رجع إليهم وقال أي قوم يعني يا قوم، والله لقد وفدت على الملوك، ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، يعني كل الملوك وفدت إليهم ورأيتهم وجلست عندهم، ما رأيت هذا العمل الذي يعمله الصحابة من وسلم، ما رأيت حراس الملوك وأصحابهم يعملونه، ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت مليكا قط، إن رأيت يعني ما رأيت، إن هنا بمعنى ما، يعني ما رأيت مليكا قط، مليكا يعني ملك، يعني ملك، إن رأيت مليكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا. وصلى الله عليه وسلم هنا قد تكون من النساخ، يعني الذي يتكلم عروة ما يقول صلى الله عليه وسلم، قال والله إن يترخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فذلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. بعد ما ذكر هذه الأوصاف قال وإنه يعني محمد الذي ألقاه العروة، وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها، اقبلوا هذه الخطة، يقوله عروة لمن؟ لقريش. فقال رجل من بني كنانة، قال رجل من بني كنانة، هذا من هو؟ هذا الثالث، الأول بديل، الثاني عروة، الثالث الرجل الذي من كنانة. فقال رجل من بني كنانة دعوني آته، يعني لم يكفي الأول والثاني، دعوني آته أو دعوني آتيه، عندكم آته؟ آتيه، طيب دعوني آتيه. فقالوا إيته. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فلان وهو من قوم يعظمون البدن فابعثوها له، فبعثت له، وهو من قوم يعظمون البدن يعني يعظمون الإبل، يعظمون الإبل، فأراد أن يبعث أمامه البدن ويراها، لأن البدن تؤثر في نفسه، تؤثر في نفسه، فقال وهو من قوم يعظمون البدن فابعثوها له، فبعثت له، واستقبله الناس يلبون، يعني استقبلوه بالبدن واستقبله يلبون ليبينون له أنهم جاءت العمرة ما أتوا القتال، بعثوا إليه البدن وأخذوا يلبون ليبينوا له أنهم أتوا، أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أتوا للعمرة ما أتوا لقتال، واستقبله الناس يلبون. فلما رأى ذلك قال سبحان الله، يعني يتعجب، يعني سبحان الله، هل هؤلاء يمنعون من البيت؟ هل هؤلاء يقاتلون وهم أتوا يلبون للعمرة؟ فلما رأى ذلك قال سبحان الله، ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. فلما رجع إلى أصحابه قال رأيت البدن قد قلدت وأشعرت، والتقليد ما يربط بالبدن من خيط أو غيره، والإشعار ما يوضع بها علامة، يعني يجرح طرف السنام أو شيء من بدنه حتى يطلع الدم، فيجرح السنام ويمسح الدم بصفحة السنام حتى يكون عليها دم أحمر، يعلم الناس أنها بدن وأنها مسوقة إلى الحرم. قال رأيت البدن قد قلدت وأشعرت فما أرى أن يصد عن البيت، يعني هؤلاء يعني كيف تصدونهم عن البيت؟ فقام رجل منهم يقال له مكرز بن حفص، هذا الرجل الرابع، يعني ما اكتفوا بالأول والثاني والثالث، فقام رجل منهم يقال له مكرز بن حفص فقال دعوني آته، قالوا إيته. فلما أشرف عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مكرز وهو رجل سوء، هذا مكرز وهو رجل سوء. وهل هذه غيبة؟ هل هذه غيبة وكلام؟ نقول لا، لأنهم محاربون، والكفار الكافر الحربي هذا حلال غيبته وقتله وأخذ ماله، ليس بينه وبين الناس حرمة، ولهذا قال هذا مكرز وهو رجل فاجر، وهو رجل فاجر. فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو، هذا الخامس، سبحان الله، انظر الخامس، النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث مع مكرز، فأتى سهيل ابن عمرو، فتفاءل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم، تفاءل بسهيل. قال معمر فأخبرني أيوب عن إكرمة أنه لما جاء سهيل بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم قد سهل لكم من أمركم، تفاءل بهذا الاسم لأنه من السهولة. قال معمر قال الزهري في حديثه فجاء سهيل بن عمرو فقال هات اكتب بيننا وبينكم كتابا، هذا شاهد الترجمة، اكتب كتاب. فقال سهيل اكتب بيننا وبينكم كتابا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب فقال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل اما الرحمن فوالله ما ادري ما هو الرحمن فوالله ما ادري ما هي. انا عندي ما هي عندكم ما هي يعني هذه الكلمه اذا كما هو ما هو على بابها ما هي يعني هذه الكلمه فوالله ما ادري ما هو ولكن اكتب باسمك اللهم باسمك اللهم لان هذه شروط وعهد وميثاق كما كنت تكتب كما كنت تكتب. فقال المسلمون والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم. ثم قال هذا ما قاض عليه محمد رسول الله. فقال سهيل والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما أصدناك عن البيت ولا قتلناك. نحن أصلا ما نعلم أنك الرسول ولا نعتقد ذلك. لو نعتقد ما قتلناك. ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لرسول الله وإن كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله. اكتب محمد بن عبد الله لماذا؟ لأنه قد قال في أول الحديث والله لا يسألوني خطة يعظمون فيها الله إلا أعطتهم إياه. والمراد بالخطة ها الخصلة، أي خصلة في العهد وفيها تعظيم لحرمة الله يعطيها النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كتب باسمك اللهم بدل باسمك بسم الله الرحمن الرحيم، وكتب محمد بن عبد الله بدل محمد رسول الله. قال الزهري وذلك لقوله لا يسألون خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به، يعني تتركون بيننا وبين البيت لا تمنعونا ولا تعترضوا لنا. فقال سهيل والله لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة، يعني يقول سهيل ما نقدر هذه السنة صعب، يعني إذا أذننا لكم هذه السنة يتحدث العرب يفضحوننا، يقولهم أخذوا ضغطة يعني أخذوا فجأة مباشرة بالقوة فامتنعوا هذه السنة ها وتأتون السنة القادمة. فقال والله لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة إن أخذنا ضغطة ولكن ذلك من العام المقبل، ذلك من العام المقبل يعني السنة القادمة، حتى لا تحدث العرب أننا أخذنا ضغطة. فكتب فقال سهيل يعني كتب النبي صلى الله عليه وسلم أنه على هذا. فقال سهيل وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا، يعني إذا جاك رجل إذا أسلم أحد من عندنا ترده لنا، وهذا شرط ها فيه جور على المسلمين فيه يعني غلظة، لكن الحكمة لله. وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. قال المسلمون سبحان الله، يعني تعجب كيف يكون هذا، كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما. فبينما هم كذلك إذ دخل أبو جندل ابن سهيل، أبو جندل ها ابن سهيل واسمه العاص، اسمه العاص. فدخل عليهم وهو مجندل يعني مقيد بالحديد قد أسلم يريد أن يخرج. فدخل فبينهم كذلك إذ دخل أبو جندل ابن سهيل ابن عمرو يرصف بقيوده يعني يحجب يمشي كما تمشي الحجلة. قال وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين، هذا من الابتلاء والامتحان الاختبار، خرج من أسفل مكة حتى ألقى بنفسه بين المسلمين لعلهم يدفعون عنه. فقال سهيل هذا يا محمد أول من أو أقاضيك عليه أن ترده إلي، يعني هذا أول شيء بالعهد والذي يرده إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إننا لم نقضي الكتاب بعد، يعني ما انتهينا نكتب الآن ما خلصنا، يعني أبو جندل ما يدخل في في في في, في البنود التي في في العهد والصلح. قال إن لم نقضي الكتاب بعد. قال فوالله إذن لم أصالحك على شيء أبدا، يعني خلاص ما أكتب صلح نترك الصلح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأجزه لك يعني أرده لك أرده لك. قال ما أنا بمجيزه فأجزه لك يعني اتركه لنا اتركه لنا يعني لعلك تتركه، أراد النبي صلى الله عليه وسلم يشفع له ويطلبه منه فأجزه لي. قال ما أنا بمجيزه لك. قال بلى فافعل. قال ما أنا بفعل يعني أمر أصر. قال مكرز بل قد أجزناه لك، يقول مكرز قد أجزناه لك يعني تركنا لك أبو جندل، لكن أبو جندل من ما أعطى هذا الكلام انتباه ولا التفت إليه. لماذا؟ لأن الأمر بين سهيل وبين النبي صلى الله عليه وسلم ليس بين مجزر وش اسمه مكرز، هذا خلاص انتهى انتهى دوره الآن دور سهيل. ولهذا أبو جندل أعرض عن كلام مكرز وبدأ يحدث النبي صلى الله عليه وسلم. قال مكرز: بل قد أجزناه لك، أجزناه لك. قال أبو جندل: أي معشر المسلمين أردوا للمشركين؟ مع أن مكرز يقول أجزناه لك، ويقول أردوا للمشركين، يعني علم أن مكرز هذا ما عنده شيء، الكلام بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين سهيل. قال أبو جندل: أي معشر المسلمين، يعني يا معشر المسلمين، أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما، ألا ترون ما قد لقيت؟ يعني أما رأيتم هذا العذاب الذي حصل لي، وكان قد عذب عذابا شديدا في الله. قال: فقال عمر بن الخطاب، يعني عمر أصابته شدة من هذا الأمر ولم يصبر، لم يصبر عمر أن يسكت. فقال عمر بن الخطاب: فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلمن أعطي الدنية في ديننا إذن؟ فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني رسول الله ولست أعصيه. لست أعصيه، يعني هذه لست معصية، وفي رواية: ولن يضيعني، ولن يضيعني. قال إني رسول الله ولست أعصيه، وهو ناصري، وهو ناصر. قلت: أوليس كنت محدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به؟ يقول عمر، يعني يقول: ألست يا رسول الله قد حدثتنا أننا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى، حدثتك. قال: بلى، فأخبرتك أننا نأتيه العام، يعني هل أخبرتك؟ استفهام، يعني أنا قلت: نعم سنأتي البيت ونطوف به، لكن هل قلت لك هذه السنة؟ ما قلت لك هذه السنة. قال: بلى، فأخبرتك أن نأتيه العام. قال: قلت: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به، يعني هل قلت لك نأتيه هذا العام؟ قال: قلت: لا، ما قلت هذه السنة. قال: فإنك آتيه ومطوف به. قال: فأتيت أبا بكر، يعني لا يزال عمر مصر على ما هو عليه، لأنه رأى الإجحاف في جانب المسلمين. قال: فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر، أليس هذا نبي الله حقا؟ قال: بلى. وانظروا، نفس السؤال، وأبو بكر أجاب نفس الإجابة، وهو لم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب عمر. انظر إلى هذه الموافقة. قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلمن أعطي الدنيا في ديننا إذن؟ قال: أيها الرجل، إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس يعصي ربه، وهو ناصره، نفس كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فاستمسك بغرزه، فوالله إنه الحق. قلت: أليس كان يحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى. أفأخبرك أنك تأتيه العام، يعني هذه السنة؟ قلت: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به، نفس كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال الزهري: قال عمر: فعملت لذلك أعمالا، يعني بديت أعمل طاعات كأنها معصية، أريد أن أكفرها بكثرة العبادات. يقول: بديت أعمل لهذه أعمالا، يعني مراجعتي للنبي صلى الله عليه وسلم، مراجعتي لأبي بكر، هذه يعني أعتبرها معصية مخالفة، فأعمل أعمالا صالحة لتكفر هذه المناقشة، تكفر هذه المراجعة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر. قال الزهري: قال عمر: فعملت لذلك أعمالا. قال: فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا. خلاص، الآن تم الكتاب على أن يرجعوا ولا يعتمروا هذه السنة، ويكونوا محصرين، والمحصر إذا منع من البيت ينحر ويتحلل. قوموا فانحروا ثم احلقوا. قال: فوالله ما قام منهم رجل، يعني ما تحركوا، ثلاث مرات ويقول لهم قوموا فلم يقوموا. وهذا ليس عصيانا منهم، لا، لكن رجاء أن يسمح النبي صلى الله عليه وسلم لهم بدخول مكة، رجاء أن يسمح لهم بدخول مكة. فقال: فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات. فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة وذكر لها ما لقي من الناس، فقالت أم سلمة: يا نبي الله، أتحب ذلك؟ أخرج ثم لا تكلم أحدا. وهذا من فقهها رضي الله عنها، ومن رجاحة عقلها وسداد رأيها، لأن الزوجة الصالحة تعين زوجها على المواقف الحرجة. ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. ثم جاءه نسوة مؤمنات، يعني الرجل إذا جاء رده، الآن أتى نسوة مؤمنات هل يردهن؟ الأصل الرد، هذا الأصل، هذا الآن. لكن نزل القرآن بإلغاء هذا الشرط، إلغاء من جهة النساء، إذا أتت المرأة مهاجرة لا ترد لهم لأنها لا تحل الكافر، لا يجوز الكافر وطئها، فألغى الإسلام رد المرأة والرجل يرد. ثم جاء نسوة مؤمنات فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن، فامتحنوهن حتى بلغ بعصم الكوافر، يعني لا تمسك بعصم الكوافر. فطلق عمر يومئذ امرأتين كانت له في الشرك، كان عند عمر زوجتان مشركتان، فلما نزلت الآية طلقهما عمر لأنها لا تحل له، كانت له في الشرك، فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان قبل إسلامه، قبل إسلامه تزوج المشركة التي طلقها عمر، والأخرى صفوان بن أمية. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم، فأرسلوا في طلبه رجلين، يعني أتى مسلم ومهاجر إلى المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم سيرده، وذهب رجلان يطلبونه ليردوه إلى مكة، فقال والعهد الذي جعلت لنا، يعني يا محمد بيني وبينك عهد أن ترده، فدفعه إلى الرجل قال خذه هذا العهد، فخرج به حتى بلغ ذا الحليفة الميقات الآن، فنزلوا يأكلون من تمر لهم، فقال أبو بصير لأحد الرجلين والله إني لا أرى سيفك هذا يا فلان جيدا، فاستله الآخر، يعني أخذه الشخص الآخر، فقال أجل والله إنه لجيد، لقد جربت به ثم جربت به ثم جربت، فقال أبو بصير أرني أنظر إلي، يعني أرني أنظر إلى السيف، وهذا يعني من من من صرف الله عز وجل عقولهم عن التذكر لحيلة أبي بصير، لأن الله أراد أن ينصر أبا بصير، فأمكنه منه، يعني أخذ أبو بصير السيف ليراه، فضربه حتى برد، يعني ضربه حتى مات، يعني قتله بسيفه، قتله بسيفه، فضربه حتى مات، وفر الآخر هرب حتى أتى المدينة، يعني حتى أتى المدينة يريد النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل المسجد يعدو، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه لقد رأى هذا ذعرا، يعني هذا خائف، هذا رأى ما يخيفه، لقد رأى هذا ذعرا، فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم قال قتل والله صاحبي وإني لمقتول، يقول صاحبي قتل وأنا سأقتل، فجاء أبو بصير فقال يا نبي الله قد والله أوفى الله ذمتك قد رددتني إليه، يعني أنت يا رسول الله الآن أوفيت بعهدك رددتني وأنا جعل الله لي مخرجا، ثم أنجاني الله منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد، عند هذه الكلمة علم أبو بصير النبي صلى الله عليه وسلم لن يرده، لن يبقيه، سيرده له، لأنه قال ويل أمه، ما قال خلاص اجلس وانتهى الموضوع، لا قال ويل أمه لو يجد أحد، يعني هو لا يزال على هذا الأمر. فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم، يعني عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم سيرده إليهم، فخرج حتى أتى سيف البحر، يعني حتى أتى على الساحل، ثم جلس هناك وشكل هناك قوة، شكل أصابه، كل ما مرت عير من قريش أو شيء أخذها، وكل ما أسلم أحد وذهب النبي صلى الله عليه وسلم التحق بأبي بصير. فخرج حتى أتى سيف البحر قال وينفلت منهم أبو جندل بن سهيل فلحق بأبي بصير، أبو جندل الذي كان مكبل فلت منهم ثم لحق بأبي بصير، فجعل يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير حتى اجتمعت منهم عصابة، فوالله ما يسمعون بعير خرج لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها. ما أعظم هذا الدين، ما أعظم هذا، لم ييأسوا، يعني الكفار يطاردونهم والمسلمون يردونهم إلى الكفار، لكنهم لم يسلموا، لم ييأسوا، وهذا يقول العلماء هذا فيه دلالة أنه كلما اشتد الكرب أتى الفرج، كلما اشتد الكرب أتى الفرج. حتى اجتمعت منهم عصابة فوالله ما يسمعون بعين خرج قريش إلى الشام إلا اعترضوا لها، فقتلوهم وأخذوا أموالهم حتى تأذت قريش، تأذت منهم، يعني قوافلها كلما ذهبت اعترضوا لها، فأرسلوا النبي صلى الله عليه وسلم، أرسلوا يريدون إنهاء هذه المشكلة، فأرسلت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم تناشده الله والرحم، يعني الآن يتوددون للنبي صلى الله عليه وسلم، تناشده الله والرحم، لما أرسل فمن أتاه فهو آمن، لما أرسل يعني خلاص يعني من يأتيك اتركه عندك، من يأتيك منا مسلما اتركه عندك ولا ترده لنا. لما أرسل فمن أتاه فهو آمن، يعني من أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو آمن، لا يلاحقونه ولا يرد إليهم. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، أرسل بهذا. فأنزل الله تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظهركم عليهم حتى بلغ الحمية، حمية الجاهلية. وكانت حميتهم، يعني ما هي حمية الجاهلية التي ذكر الله عنهم؟ قال: وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبي الله، هذه الأولى. الحمية الثانية: ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم. الثالثة: وحالوا بينهم وبين البيت، وحالوا بينهم. هذه كلها من حمية الجاهلية، هذه الثلاث كلها من حمية، كلها من حمية الجاهلية. قال أبو عبد الله: معرة العر الجرب، بفتح العين عندكم ولا الضم؟ العر ما في بفتح. لعله يراجع، لعله يراجع العر والفتح. طيب، تزيلوا، تزيلوا أي انمازوا، يعني لو تزيلوا، لو تميز المسلمون، لو تميز المسلمون عن الكافرين كان عذب الله الكافرين، لكن لما كان المسلمون مع الكافرين لم يتميزوا ما عذب الله الكافرين، لأنه لو عذب الكافرين تأذى منهم، تأذى المسلمون، تأذى المؤمنون بعذاب الله للكافرين لأنهم لم يتميزوا. قال: تزيلوا انمازوا، وحمية القوم منعتهم حماية، منعتهم حماية. وأحميت الحما، جعلته حما لا يدخل، وأحميت الرجل إذا أغضبته حماء، أغضبته حماء. ولو تميز المؤمنون لعذب الله الكفار، لو تميز المؤمنون لعذب الله الكفار، لكنهم لم يتميزوا، يعني يستترون. يعني بعض المسلمين مع الكفار في مكة أسلموا سرا ولا يعلم أنهم أنهم مسلمون، فلو عذبهم الله عز وجل لنال هؤلاء المسلمين شيء من العذاب وتضرروا، فلم يعذبهم الله، لم يعذبهم. ولهذا يقول الله عز وجل: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. نعم. لا لا، وقال عقيل ما قرنا، ما قرنا. وقال عقيل عن الزهري قال: أخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن، وبلغنا أنه لما أنزل الله تعالى أن يردوا إلى المشركين ما أنفقوا على من أجر من أزواجهم، وحكم على المسلمين أن لا يمسكوا برسل، أن لا يمسكون بس نص القرآن. نعم. والعقب، والعقب، والعقب، نعم، بالكسر، بالكسر، نعم، بالكسر، والعقب، نعم، والعقب آخر شيء، نعم. وقال عقيل عن الزهري قال: أروى فأخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن، إيه لما نزلت الآية يمتحن، يعني يختبرهن، الامتحان الاختبار، يختبرهن، يعني هاجرتن لله، هاجرتن لا لأجل الدنيا، لا لغرض آخر، يمتحنها حتى يتبين إسلامها وإيمانها. كان يمتحنهن، وبلغنا أنه لما أنزل الله تعالى أن يردوا إلى المشركين ما أنفقوا على من هاجر من أزواجهم، وحكم الله عز وجل أمر المسلمين أن يردوا المهر الذي دفعه الكفار، يعني زوجة الكافر إذا أسلمت وهاجرت للمدينة أمرهم الله عز وجل أن يردوا مهرها للكافر، لأنه هو الذي دفعه، هو الذي دفعه، فيردوا ما له، له يردوا المهر له. قال لما أنزل الله تعالى أن يردوا إلى المشركين ما أنفقوا على من هاجر من أزواجهم وحكم على المسلمين أن لا يمسكوا بعصم الكوافر، يعني لا يبقي تحته كافرة، لا يبقي تحته كافرة، وكان قبل جائز. أن عمر طلق امرأتين، قريبة بنت أمية بنت أبي أمية وابنة جرول الخزاعي، وابنة جرول الخزاعي، فتزوج قريبة معاوية وتزوج الأخرى أبو جهل. فلما أبى الكفار أن يقروا بأداء ما أنفق المسلمون على أزواجهم أنزل الله تعالى وإن فاتكم شيء من أزواجكم من الكفار فعاقبتم، والعقب ما يؤدي المسلمون إلى من هاجرت امرأته من الكفار، يعني هاجرت زوجة الكافر إذا هاجرت إلى المدينة مسلمة يردون المهر للكفار، يردون له ما دفع، ما يؤدي المسلمون إلى من هاجرت امرأته من الكفار، فأمر أن يعطى من ذهب له زوج من المسلمين ما أنفق من صداق نساء الكفار التي هاجرنا. يعني إذا كان امرأة مسلمة ارتدت ورجعت للكفار، رجعت للكفار، فإنهم يأخذون المهر من الكفار، يقول الكفار ردوا إلينا المهر الذي دفعناه إليهم، فيأبوا الكفار، يأبون ما يردونهم، واضح الآن؟ فيعطون من مهر المسلمة التي هاجرت من الكفار وتزوجها مسلم ودفع إليها مهر، يعطونه من هذا المهر، تعطى من هذا المهر، وإذا لم يكن هناك مهر تعطى من الغنيمة، مما يؤخذ من الغنيمة ونحوها. والعقب ما يؤدي المسلمون من هاجرت امرأته من الكفار، فأمر أن يعطى من ذهب له زوج من المسلمين ما أنفق من صداق نساء الكفار التي هاجرنا، وما نعلم أحدا من المهاجرات ارتدت بعد إيمانها. يعني ما ما ما هاجرت امرأة، ما ارتدت امرأة، لم يعلم أنه ارتدت امرأة حتى ينظر هل المهر ردوه الكفار أو لم يردوه. قال وبلغنا أن أبا بصير ابن أسيد الثقفي قدم عليه وسلم مؤمنا مهاجرا في المدة، يعني في مدة الصلح، فكتب الأخنس بن شريق إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أبا بصير، ثم ذكر بقية الحديث، ذكر بقية الحديث أنه ذهب ثم قتلهم ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا أراد أن يرده إليهم ثم انطلق وبقي في الساحل. نعم. نبي دقيقة ايش اسمه اللهم صل، قريبة بنت أبي أمية، نريد أن ننظر هل اسمها صحيح قريبة قريبة، أي ممكن قريبة، أنا عندي شك بالضم. عندك الفتح وجدت؟ لا لا لا لا خطأ عندك، لا ننطق خطأ، لا أنت بالضم عندك إيه الفتح ماذا يقول؟ إيه ابن حجر ولا حاشية؟ إيه طيب إيه أجل قريبة بالفتح، قريبة وليس بالضم. قال رحمه الله باب الشروط في القرض، باب الشروط في القرض، هذه الترجمة معقودة للشروط في القرض، إذا أقرضه قرضا واشترط التأجيل مثلا فإن له ذلك، فإن له ذلك ولا بأس به. إذا قال مثلا أقرضني ألف ريال، أقرضني ألف ريال بشرط ألا أعطيك إياها إلا بعد سنة، فإن الشرط جائز، فإن الشرط جائز، لكن هل يلزم الشرط أو لا يلزم، هل يلزم أو لا يلزم؟ القول الأول أنه لا يلزم، وهو مذهب الحنابلة أن الشرط لا يلزم، لأن المقرض محسن، المقرض محسن، والأصل الحلول، هذا أصل الحلول، يعني يقرضه إحسانا ثم يلزمه إلى سنة، لا هو بالخيار، هو بالخيار. القول الثاني أنه يلزمه، القول الثاني أنه يلزمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطه، فإذا قال أقرضني ألف لكن بشرط أوفيك بعد سنة، ثم أقرضه ألف، ثم أتى بعد شهرين ثلاثة قال أعطني الألف، على القول الثاني لا يعطيه، ما يلزم نعطيه، لا يلزم نعطيه، لأن هذا اشتراط، هذا اشتراط، ولأنهم لم يشترط إلا للمصلحة، لأنه يعلم أنه قد لا يستطيع أن يوفيه قبل حلول الأجل، قبل حلول الأجل. والثاني هو الأقرب، الثاني هو الأقرب، أنه مدام اشترط يبقى على الأجل، مدام اشترط يبقى على الأجل. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، يعني يقرضه 1000 دينار فدفعها إليه إلى أجل مسمى، يعني مؤجلة، يعني مؤجلة إلى وقت مسمى. وقال ابن عمر رضي الله عنهما وعطاء: إذا أجله في القرض جاز، يعني التأجيل جائز، التأجيل جائز. وهذا القول الأول، هذا القول الأول أن القرض يؤجل، أن القرض يؤجل، لكن غير لازم، الحنابلة غير لازم التأجيل، لا يلزم. وهناك من منع التأجيل، الشافعي مثلا، الشافعي منع التأجيل، القرض ما في تأجيل، القرض ما في تأجيل، وقت ما يطلب يؤدي له. والقول الثاني أنه يلزم التأجيل، أنه يلزم التأجيل، والمسلمون على شروطهم، المسلمون على شروطهم. نعم. باب المكاتب وما لا يحل من شروط الذي يخالف كتاب الله. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: في المكاتب شروط بينهم. وقال ابن عمر: عمر كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل، وإن اشترط 100 شرط. وقال أبو عبد الله: يقال عن كليهما، عن عمر وابن عمر وابن عمر. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: أتتها بريرة تسأل في كتابتها، فقالت: إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتعنيها فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعطى. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن اشترط 100 شرط. قال رحمه الله تعالى: باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله. هذه الترجمة عقدها للمكاتب، عقدها للمكاتب، وعقدها أيضا لما لا يحل من الشروط في المكاتب، لما لا يحل من الشروط في المكاتب. فقال: باب المكاتب. والمكاتب هو العبد الذي يشتري نفسه من سيده، كما في قصة بريرة. وقوله ما لا يحل من الشروط، يعني الشروط التي لا تحل، شروط المحرمة التي لا تجوز في الكتابة، التي تخالف كتاب الله، يعني تخالف حكم الله. المراد بكتاب الله هنا حكمه وشرعه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال: كل شرط ليس في كتاب الله، ليس المراد القرآن هنا، لا، المراد في شرع الله أو في حكم الله، وليس المراد بالقرآن. لأن عتق بريرة وقصة بريرة ليس في القرآن، ليس في القرآن. فقوله في كتاب الله يعني في شرع الله وفي حكم الله. فإذا كان الشرط ليس في شرع الله ولا في حكمه فإنه يكون باطل، يكون باطل وإن كان مئة شرط. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: في المكاتب شروطهم بينهم، يعني صحيحة ما لم تخالف كتاب الله. وقال ابن عمر أو عمر: كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل، يعني خالف شرع الله، خالف شرع الله فهو باطل. وإن اشترط 100 شرط، يعني ما ينفعه، لا تنفعه الاشتراطات ولو كثرت. وقال أبو عبد الله: يقال عن كليهما، البخاري يقال عن كليهما، يعني عن ابن عمر وعن أبيه. ثم ذكر حديث عائشة في قصة بريرة تسألها في كتابتها، فقالت: إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي. هذا الشاهد يكون الولاء لي، وهذا شرط محرم، هذا شرط محرم. فقال جار الله وسلم: ذكرته ذلك. فقال الله وسلم: ابتاعيها فاعتقيها فإن الولاء لمن أعتق. ثم قام الله وسلم على المنبر فقال: ما بال قوم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن اشترط 100 شرط. هذا الشاهد أيضا للشرط الباطل، لأن الله وسلم رد هذا الشرط وأبطله. نعم. باب ما يدل من الاشتراط والدنيا في الإقرار، والشروط التي يتعارفها الأهل بينهم. وإذا قال 100 إلا واحدة أو ثنتين. وقال ابن عون عن ابن سيرين: قال رجل لكليه: أدخل كتابا، فإن أرحل معك يوم كذا وكذا فلك 100 درهم. فلم يقل. فقال شريح: من شرط على نفسه طائعا غير مطعم فهو عليه. وقال أيوب عن ابن سيرين: إن رجلا باع طعاما وقال: إن لم آتيك الأربعاء فليس بيني وبينك بيت. فلم يجد. فقال شريح للمشتري: أنت أخلفت فقضى علي. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 نسمة، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. قال رحمه الله تعالى: باب ما يجوز من الاشتراط والثنية في الإقرار. هذه الترجمة معقودة لما يجوز، معقودة لما يجوز من الاشتراط وما يجوز من الثنية. والمراد بالثنية الاستثناء، والمراد بالثنية الاستثناء، يعني أن الاستثناء جائز، الاستثناء جائز، لكنه قال ما يجوز، يعني معناه أن هناك اشتراط لا يجوز، وهذا سبق، شرط ليس في كتاب الله لا يجوز. الثنية أيضا هناك ثنية، هل تجوز أو لا تجوز؟ ولهذا المصنف هنا لم يلزم بالترجمة، صدرها بالترجمة، لأن من العلماء من يمنع الثنية إذا كانت بالأكثر، إذا استثنى الأكثر فإن الثنية غير صحيحة، وإذا استثنى الأقل فإن الثنية تكون صحيحة، تكون صحيحة. مثل قال: قال لك علي 100 إلا 70، هل استثنى؟ هذا ما يصح، نلزمهم 100. لو قال نعم فلان يطلبني 100,000 إلا 70,000، إلا 70,000، ها؟ فنقول يلزم بكم؟ بالمئة كلها، بالمئة كلها. لماذا؟ قالوا لأنه استثنى الأكثر، واستثناء الأكثر لا يجوز، استثناء الأكثر لا يجوز. لقوله عز وجل: فلبث فيهم 1,000 سنة إلا 50، فاستثنى الأقل، استثنى الأقل. والقول الثاني أنه يجوز، استثنى الأقل والأكثر، أنه يجوز. فإذا قال له علي 100 إلا 70، لزمه 30، لزمه 30، فالاستثناء هنا يكون جائز، الاستثناء هنا يكون جائز. القول الأول أنه قالوا لا يجوز الاستثناء إلا بالأقل، إلا بالأقل، واستدلوا بأدلة، بأدلة منها ما ذكره الله عز وجل عن نوح. والقول الثاني قالوا أنه ورد في القرآن الاستثناء الأكثر، ورد في القرآن الاستثناء الأكثر. قال الله عز وجل: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان ها إلا من اتبعك من الغاوين، فاستثنى الله الأكثر، لأن الغاوون هم الأكثر، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، فاستثنى الله هنا الأكثر، استثنى الأكثر. وأجابوا عليها القول الأول، أجابوا قالوا إن هذا استثناء وصف، واستثناء الوصف جائز، استثناء الوصف جائز. أما استثناء العين أو الشخص ونحوه فإن هذا لا يجوز، أما الوصف نعم، الوصف لا بأس، لا بأس. لو قال أكرم المسلمين إلا الكفار، أكرم المسلمين إلا الكفار، يقول هنا جائز، مع أن الكفار أكثر، لكن هذا وصف، لكن هذا وصف. أما لو قال أكرم 100 إلا 70 ها، وجب أن يكرم 100، وجب أن يكرم 100، فلسنا هذا لا عبرة، لا عبرة. فذكر البخاري هذا الباب مثل هذه الأمور، وذكر الأثار الدالة على هذا الاستثناء. فقال: باب ما يجوز من الاشتراط والثنية في الإقرار، والشروط التي يتعارفها الناس بينهم، يعني الأصل في الشروط الصحة، ما تعرف الناس عليه من الشروط فهي صحيحة. وإذا قال 100 إلا 1 أو 2، الاستثناء هنا صحيح، لأن استثناء الأقل، قال 100 إلا 1 أو 2. وقال ابن عون على ابن سيرين: قال الرجل لكريه: أدخل ركابك فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك 100 درهم. هذا اشتراط، استثناء أيضا، يقول يعني أدخل، قال لكريه، يعني من استكراه، والكري الأجرة، كري الأجرة، والعوام لا يسمونه ها كروة، يقول أخذ فلان كروة، هذا يسمى كري. فقال الرجل لكريه: أدخل ركابك، يعني هو الآن أراد أن يستأجر منها الركاب يحمل عليهم، فقال أدخل ركابك هنا، فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك 100 درهم، يعني إذا ما رحلت على هذه الركاب أعطيك 100 درهم بدل هذه الأجرة، لأني عطلتك وأخرتك. فلم يخرج، فلم يخرج. فقال شريح: من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه، يعني يلزم كم؟ 100 درهم، يلزم 100 درهم. مثل ما قال الإنسان الآن: أنا اشتريت منك السيارة، اشتريت منك السيارة لمدة يومين، مدة يومين، وإذا ما اشتريتها في هاليومين ها لك 3,000 ريال، فهذا جاهز. وهذا الآن يشبهه العربون، شبه الآن العربون، فإنه جائز، العربون جائز، لأنه حبس للسلعة، يعني لو جاء أحد يريد أن يشتريها ما باع عليه، لأنها عنده، عند المشتري الذي يقول أنا سأنظر في أمري، أعطاها العربون ثم قال سأشاور سأنظر في أمري، فيذهب إليه العربون. هذا مثله، هذا لأنه اشترط. قال: فلم يخرج. فقال شريح: من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه. وقال أيوب عن ابن سيرين: إن رجلا باع طعاما قال: إن لم آتك الأربعة فليس بيني وبينك بيع، يعني قال أنا بعتك الطعام، بعتك الطعام، لكن إذا ما جيت الأربعة ما في بيع، البيع الآخر. طيب هو الآن ها هو حبسه، لن يشتري طعام، سينتظر من باعه الطعام، واضح ولا؟ فانتظر مثل يوم يومين حتى أتى الأربعة، يوم أتى الأربعة ما جاء، هو الآن عطله أخره، ما استطاع أن يشتري من غيره فيلزم. أن رجلا باع طعاما قال إلا ماتك الأربعة فليس بيني وبينك بيع فلم يجي، فقال شريح للمشتري أنت أخلفت فقضى عليه. قال المشتري أنت أخلفت فقضى، يعني هو جلس ينتظرك وحبس نفسه، ولو أحد أتى أراد أن يشتري الطعام أيضا ما باعه، واضح لا؟ فيكون الشرط لازم سواء للبائع أو المشتري، سواء قال البائع إذا ما بعتك في الأربعة أو قال المشتري ما جئتك في الأربعة، فيلزم من اشترط راضيا، يلزم من اشترط راضيا. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة، هنا استثنى الأقل، استثنى الأقل، من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة، هذا ثنيا اشتراط، هذا اشتراط، يعني اشترط دخول الجنة أن يحصيها، اشترط بدخول الجنة أن يحصيها، والاستثناء واضح، استثنى الأقل 99 إلا واحد. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا ابن عون قال أنبأني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستنبئه فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمر به؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال فتصدق بها عمر أن لا يباع ولا يعد ولا يولد، تصدق بها بالفقراء والمسكين والرضاع وفي سبيل الله وفي سبيل الضيف، لكنها على أموالها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول. قال فحدثت به النسيرين فقال غير متأثر مالا. قال رحمه الله تعالى باب الشروط في الوقف، هذه الترجمة عقدها للشروط في الوقف، للشروط في الوقف، وأن الإنسان إذا اشترط في الوقف الشروط جائزة، الشروط جائزة، والوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. فإذا كان الأصل ثابت والغلة والريع والمنفعة مسبل صدقة، هذا الوقف، هذا الوقف. أما إذا كان الأصل ينتهي، كالأصل ينتهي ولا يبقى، فهذا لا يسمى وقف، هذا يسمى صدقة، هذا يسمى صدقة. ها واضح ولا لا؟ يعني مثلا لو أن إنسان أوقف طعاما قال هذا ما أوقف مثلا ما أتى بكرتين ما صحة، قال هذا وقف، هذا وقف، هل هذا يصح وقف؟ لا ما يصح وقف، هذا صدقة. لماذا؟ لأن الماء يشرب ينتهي، ينتهي، والوقف لابد أن يبقى الأصل، ما ينتهي، يبقى الأصل. فلو بنى بيتا أو اشترى مصحفا في مسجد أو بنى مسجدا أو حفر بئرا، هذا وقف. لماذا؟ ها لأن الأصل ثابت، الأصل ما يزول ثابت، والذي مسبل الذي يذهب وينتفع به ها الغلة، الغلة يعني ما يخرج من هذا الوقف، ما يخرج من هذا الوقف. فذكر حديث ابن عمر أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، يعني يطلب أمره، يعني يقول ما تأمرني به؟ فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، يعني هذا من أغلى الأموال عند عمر، ومع هذا يريد أن يوقفه، وهذا على كمال عمر، هذا لكمال عمر وفضله، فما تأمر به؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، هذا الوقف، هذا الوقف، حبست أصلها وتصدقت بها. قال فتصدق بها عمر، يعني أوقفها، يعني أوقفها. ما الذي علمنا أنه أوقفها؟ لأنه قال لا يباع ولا يوهب، فعلمنا أنه وقف وليس مجرد صدقة. قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، هذا الشاهد الترجمة، هذا الشاهد الترجمة، مع أن هذا الشرط لا يحتاج إليه في الوقف، الشرط هذا لا يحتاج إليه، ما يحتاج أن يقول الواقف، لكن عمر قاله لأن هذا من مقتضى الوقف، من مقتضى الوقف أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ما يحتاج شرط، لكن عمر أيضا اشترطه. وتصدق بها في الفقراء وفي القربى، يعني في غلتها، تصدق بها يعني في غلتها وريعه وما يخرج منه، تصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، كم؟ 6، الفقراء يعطون من غلتها، والقربى أقارب عمر، وفي الرقاب العبيد الأرقة يعطون لإعتاقهم، وفي سبيل الله المجاهد في سبيل الله يعطى منه، ومن السبيل المسافر والضيف يعطى منه. ولا جناح على من وليها، هذا أيضا دليل على الاشتراط والوقف، دليل على الاشتراط، هذا أيضا شاهد الترجمة، ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، يعني بما تعرف الناس عليه، يأكل منها بمعروف بما تعارف الناس عليه ولا يأخذ منها شيء يتملكه. قال ويطعم أيضا يأكل منها ويطعم غيره، فمن مره يطعمه منها غير متمول، يعني لا يأخذ شيء يجعله مال له، يعني لا يأخذ مثلا من النخل تمر ويخزنه في البيت عندهم يتموله يكون له مال، لا لا يجوز، لكن يأخذ تمر ويأكل، ولا يأخذ تمر يضعه في بيته، ولا يأخذ تمر يضعه في خبنته، إنما يأكل منه فقط. قال ويطعم غير متمول. قال فحدثت به بن سيرين فقال غير متأثل مالا. ومتأثل ومتمول معنى واحد، لكن متأثل متأثل يعني لا يأخذ من الوقف شيء يتأثل عنده في البيت، يعني يكون ثابت مال أصل له كأنه الأثل. الآن الذي يثبت ويدوم ما هو؟ الأثل، الأثل يبقى سنين، فيقول لا يأخذ من هذا الوقف مال يبقى عنده كما يبقى الأثل. والذي يبقى عند الإنسان كما يبقى الأثل وش هو؟ ها المال الذي يتخذه، المال الذي يتخذه في بيته ويكنزه ويخزنه هذا له، فيأخذ من الوقف شيء يأكله فقط، لا يأخذ شيء يجعله في بيته كأنه متأثل، يعني كأنه ثابت عنده في بيته كما يثبت، كما يثبت الأثل. نعم تقيل. طيب بدل هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: كتاب الوصايا. باب الوصايا وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وصية الرجل مكتوبة عنده. وقول الله عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من جنة أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. جنة ميلا متجانب مائل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شريك يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبه عنده. تابع محمد بن مسلم عن عبد الله عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابراهيم بن الحارث قال حدثنا يحيى بن ابي بكير قال حدثنا زهير بن معاويه الجعفي قال حدثنا ابو اسحاق عن عمرو بن الحارث ختن رسول ختن ختن رسول ختن ختن نعم نعم ختن ختن اي لانه لأ صفه لعمرو بن الحارث بالله في وصفه يتبع الموصوف. خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي جوالية بنت الحارث قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحا وأرضا جعلها سرقا. حدثنا خلاف بن يحيى قال حدثنا مالك قال حدثنا طلحة بن المصرح قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أبصر؟ فقال: لا. فقلت: كيف كتب على الناس الوصية أو أمروا بالوصية؟ قال: أبصر بكتاب الله. حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل عن ابن عمرو عن إبراهيم عن الأسود قال: ذكروا عند عائشة أن علي رضي الله عنهما كان وصيا، فقالت: متى أوصى إليه؟ وقد كنت مسندته إلى صدري، أو قالت: حجري. فدعا بالنصب فقال: فلقد انخنت في حجري، فما شعرت أنه قد مات، فمتى أوصى إليه؟ قال رحمه الله تعالى: باب الوصايا. كتاب الوصايا، كتاب الوصايا. الوصايا جمع وصية، الوصايا جمع وصية، كالهدايا جمع هدية، كالهدايا جمع هدية. والوصية، الوصية تطلق على الفعل، تطلق على الفعل، وتطلق على ما يوصى به، تطلق على الفعل. ففعله نفسه، فعله وهو يوصي تسمى وصية، وهو يوصي تسمى وصية. وتطلق على الموصى به، الموصى به سواء مال أو تصرف أو ولاية ونحوه، يعني إذا أوصى بمال تسمى وصية، إذا أوصى بتصرف قال: فلان يتصرف بأولادي، فلان يتصرف بمالي، هذا تسمى أيضا وصية. فالوصية تطلق على الفعل نفسه وتطلق على الموصى به، تطلق على ما يوصى به. والوصايا، الوصايا هذه جمع وصية، وهي ما يكتبه الإنسان ويوصي به عند موته، لكنها متى تنفذ الوصية؟ بعد الموت تنفذ الوصية بعد الموت. وما حكم الوصية؟ ما حكم الوصية؟ جمهور العلماء أنها مستحبة، جمهور العلماء أنها مستحبة. والقول الثاني التفصيل، القول الثاني التفصيل، تكون مستحبة إذا لم يكن له أو عليه حقوق، تكون مستحبة إذا لم يكن له حقوق أو عليه حقوق، فهنا تكون مستحبة. يعني الإنسان ما عليه دين، لا يطلب ولا مطلوب ولا على شيء للناس، هذا تكون الوصية في حقه مستحبة، تكون الوصية في حقه مستحبة، لأنه إذا أوصى سيتبرع. القسم الثاني من كان عليه حقوق، كان عليه حقوق واجبة، فالوصية تكون واجبة، فالوصية تكون واجبة، هذا هو الصحيح، هذا الصحيح، أن من عليه حقوق يجب أن يوصي. يعني إنسان عليه دين أو له على غيره ديون، فهنا يجب أن يوصي، هنا يجب أن يوصي. فقال كتاب الوصايا، باب الوصايا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وصية الرجل مكتوبة عنده، قال النبي صلى الله عليه وسلم وصية الرجل مكتوبة عنده، كما في حديث ابن عمر وسيأتي. فقوله مكتوبة عنده، هذا الوصية دل على الوصية. وقال الله عز وجل كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، كتب يعني فرض، كتب يعني فرض، فكتب بمعنى فرض، لكنه ليس دائما، في الغالب أن معنى كتب أي فرض، والفرض الواجب. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، إذا حضر أحدكم الموت يعني إذا كان الإنسان عند الموت وترك خيرا، والخير المال الكثير، المراد بالخير المال الكثير، إن ترك خيرا الوصية، الوصية وش إعراب الوصية هنا مضمومة، وش إعرابها؟ نعم نائب، لا وين الفعل نائب فاعل؟ كتب، نعم صح، لا كتب يعني كتب عليكم الوصية إذا حضر أحدكم الموت، كتب عليكم الوصية، فهي نائب، نائب فاعل. الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، هذه الآية تدل على وجوب الوصية للوالدين، وأن الإنسان إذا حضره الموت أن يوصي لوالديه، أن يوصي لوالديه، وهذا في أول الأمر، هذا في أول الأمر، كان المال للولد وللوالدين الوصية، يعني يوصي لوالديه، والتركة المال يأخذها أولاده. ثم بعد ذلك نسخت الوصية ونسختها آية الورثة، نسختها آية المواريث، فقال صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فصار الآن لا يجوز أن يوصي لوالديه، لا يجوز أن يوصي لوالديه، إنما يوصي لمن لم يرث، إنما يوصي لمن لم يرث. وكذلك الأقربين، الأقربين الوالدين والأقربين بالمعروف، يعني الأقربون إذا كانوا يرثون فلا تجوز لهم الوصية، إذا كانوا يرثون فلا تجوز لهم الوصية، وإذا كانوا لا يرثون فلا بأس، فلا بأس. فلو أن إنسان أبوه حي، أبوه حي موجود وجد حي، وجد حي، فأوصى لأبيه، أوصى لأبيه، شو حكم الوصية؟ ها أوصى لأبيه شو حكمها؟ غير صحيح، لأن أب وارث. طيب أوصى لجده، ها الوصية تكون صحيحة، لأن الجد غير وارث، لأن الجد غير وارث. وهكذا قال إن ترك خير وصية الوالدين والأقربين المعروف حقا على المتقين، فمن بدله، توعد الله عز وجل الذين يبدلون الوصية، الذين يبدلون الوصية ويغيرون فيها، قال فمن بدله بعدما سمعه فإثمه على الذين يبدلون، يعني الذي يبدل الوصية بعدما سمعها فالإثم على الذي يبدل الوصية، إن الله سميع عليم، إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما، يعني إذا خاف من موص جنفا، خاف ميل، يعني بعض الناس إذا أوصى يميل في الوصية، يميل في الوصية فيحرم أناس ويعطي آخرين، هذه فيها ميل، هذه فيها ميل الوصية، ولهذا قال فمن خاف من موص جنفا يعني ميلا أو إثما، يعني إثم في الوصية، يعني كما لو أوصى لوارث هذا إثم، فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم، قال جنفا ميلا متجانف مائل، مائل. فإذا خاف الموصي الميل والعدول عن الشرع، إذا خافوا من الموصي الميل والعدول عن الشرع، فإن كان حيا ها ناصحوه، ناصحوه ليعدل الوصية، إن كان حيا ناصحوه ليعدل الوصية، وإن كان ميتا ها عدلوها، كان ميتا عدلوها. يعني مثل إنسان أوصى بنصف ماله ما يجوز، الوصية بالثلث، أوصى بنصف ماله وهو حي فيناصحونه يناصحونه يقول هذا لا يجوز فيعدل الوصية، وإن كان قد مات ها ينفذون الثلث، وفي الثلث ولا ينفذون المحرم. ثم ذكر عز بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. هذا فيه مشروعية الوصية، فيه مشروعية الوصية، وهذا إذا لم يكن عليه شيء واجب. أما إذا كان عليه شيء واجب فتكون الوصية واجبة. ولهذا قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه، له شيء، وقول له شيء ها هذا يحتمل الواجب ويحتمل غير الواجب، يعني قد يكون له شيء يريد أن يوصي بثلث ماله، قد يوصي أن يتصدق من ماله، فإذا كان له شيء يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. فإن كان عليه حقوق نقول الكتابة واجبة، كتابة واجبة، وإن لم يكن عليه حقوق إنما يريد أن يوصي نفسه تبرع نفسه فهنا تكون مشروعة، هنا تكون مستحبة. ولهذا عمر ما ابن عمر ما بات ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه، وهذا من فضله رضي الله عنه وامتثاله لتوجيهات النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر حديث معاوية قال: حدثنا زهير بن معاوية الجعفي قال: حدثنا أبو إسحاق عن عمرو بن الحارث ختني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخي جويرية بنت الحارث، أخي جويرية بنت الحارث. والختن ما علاقته بالرجل؟ أخو مراته نعم أخو زوجته. قال: أخي جويرية بنت الحارث قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا عامة ولا شيئا، ولا شيئا، لأن الأنبياء لا يورثون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. المال الذي يتركه النبي يكون صدقة، لا يكون ملكا للوارث، لا يورث. قال: إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة، وأرضا جعلها صدقة. وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك شيء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخلف شيئا عليه الصلاة والسلام. وحديث طلحة بن مصرف قال: سألت عبد الله بن أبي أوف رضي الله عنهما: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى؟ فقال: لا. فقلت: كيف كتب على الناس الوصية وأمروا بالوصية؟ قال: أوصى بكتاب الله. قال: أوصى بكتاب الله. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بكتاب الله: عليكم بكتاب الله وسنة تاركم، فإني تركت فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. وأيضا أوصى بأشياء أخرى، أوصى بالصلاة، الصلاة، وما ملكت أيمانكم، أوصى بملك اليمين، وأوصى أيضا بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، لكنه لم يوصي بما تنشره الرافضة كما سيأتي في الحديث الذي بعده. قال: ثم ذكر حديث إبراهيم عن الأسود قال: ذكروا عند عائشة أن علي رضي الله عنهما كان وصيا. هذا زعم زعمته الشيعة، زعمته الرافضة، ونشروا هذا الخبر أن علي وصي للنبي صلى الله عليه وسلم بالخلافة، أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى لعلي بالخلافة. إذن البلاء من الرافضة قديم، البلاء قديم حتى في زمن عائشة وليس في هذا الزمن. فنشروا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى لعلي بالخلافة، فأخبرت عائشة أن قولهم كذب، أن قولهم كذب وليس بصحيح. فقالت عائشة لما قال ذكروا عند عائشة أن علي رضي الله عنهما كان وصيا، فقالت: متى أوصى إليه وقد كنت مسندته إلى صدري أو قالت حجري؟ فدعا بالطست: فلقد انخنث في حجري، انخنث يعني مال رأسه ثم مات عليه الصلاة والسلام، فلقد انخنث في حجري فما شعرت أنه قد مات، فمتى أوصى إليه؟ يعني كان عائشة تقول: من أين أتيتم بهذا الكلام؟ تقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في لحظات الأخيرة، في أيام الأخيرة، في مرض الذي مات فيه، كان في حجري، وكانت مسندته إلى صدرها. تقول: وما علمت أنه مات حتى انثنى وهو بصدري، انخنث يعني انثنى ثم مات، فمتى أوصى؟ متى أوصى؟ تريد أن ترد على الرافضة، تريد أن ترد على الرافضة. نعم، الشاهد من هذه الحديث كلها الوصية. نعم. قال: لا. قلت: فسرت. قال: لا. بك ناس ويضر بك آخرون، ولم يكن له يومئذ إلا ابنا. قال رحمه الله تعالى: باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكفف الناس. هذه الترجمة معقودة لترك الوصية لمن كان ماله قليلا، يعني من كان ماله قليل فالأفضل أن يترك الوصية حتى ينتفع ورثته، حتى ينتفع ورثته ولا يكون عالة. يتكففون الناس بأيديهم ويسألونهم، يتكففون الناس بأيديهم ويسألونهم. أما من كان له مال كثير فلا بأس أن يوصي، كان له مال كثير فيشرع، تشرع له الوصية. أما من ماله قليل فالأفضل عدم الوصية، من ماله قليل فالأفضل عدم الوصية، ليترك المال للورثة، ليترك المال للورثة. والإنسان إذا أراد أن ينفق ينفق في حياته، يوقف في حياته. يعني بعض الناس هو حي لا ينفق ولا ريال، لا ينفق ولا ريال، ثم إذا حضره الموت بدأ يوصي ثم أشغل من بعده، وقد تكون أمواله قليلة. ولا أحسن الإنسان أن يوقف مدام أنه حي، أن يوقف، لأن الوصية عرضة للضياع وعرضة لعدم القيام بها. كون يتولى وقفه وحي هذا أحسن، هذا أحسن. لكن لو أوصى لا بأس، إذا كان له مال كثير فلا بأس أن يوصي بالمشروعة، أما إذا كان المال قليل فإنه لا يوصي، ترك الوصية أحسن. ولهذا قال: باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس، يعني يسأل الناس. ثم ذكر حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة. سعد رضي الله عنه ممن هاجر من مكة للمدينة، ممن هاجر مكة للمدينة. ولما ذهبوا إلى مكة في عام الفتح وقيل بحجة الوداع، مرض سعد فخاف أن يموت بمكة. والإنسان إذا ترك بلدا لله لا يبقى فيه. ولهذا يقول البائس سعد بن خولة: مرض ومات في مكة وهو مهاجر منها، فلما رجع إليها مرض ومات فيها. فسعد بن وقاص خاف أن يموت في مكة، خاف أن يموت في مكة وقد هاجر منها. قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها. قال: يرحم الله ابن عفراء، يرحم الله ابن عفراء. قلت: يا رسول الله، أوصي بمال كله؟ قال: لا. قلت: فالشطر، يعني النصف؟ قال: لا. قلت: الثلث؟ قال: فالثلث والثلث كثير، يعني الأفضل أقل من الثلث، الأفضل أن يوصي أقل من الثلث. لهذا بعض الصحابة أوصى بالربع وبعضهم أوصى بالخمس، فكونه يوصي بالربع أحسن من أن يوصي بالثلث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الثلث كثير، ثلث كثير. قال: فالثلث؟ قال: والثلث كثير. إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم، يعني يسألون الناس. وبعض الناس يحتج في هذا الحديث على عدم الإنفاق، فتجده ما ينفق ولا يخرج شيئا، وإذا كل ما في النفقة قال: يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك إن تذر ورثتك أغنياء. فهذا كالذي يستدل بقوله: ما جعل عليكم في الدين من حرج، وينام عن الصلاة المكتوبة، يقول: الدين ما في حرج. هذا مثله، ومثل الذي يترك بعض أعمال الحج ويقول ويستدل بقوله: افعل ولا حرج. هذا غلط. الإنسان ينظر للنصوص بعينين، لا ينظر إليها بعين أعور. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك تذر ورثتك أغنياء، يعني معناه ابذل الخير، ابذل الخير. لكن إذا ما وفقت لمال كثير وكان مالك قليل لا يحتمل الوصية ولا يكفي الورثة، اترك الورثة، لأن الصدقة على الورثة أفضل من الصدقة بالمال، لأن الصدقة على العيال وكونهم يقولون أغنياء لا يسأل الناس هذا أفضل، هذا أفضل. لكن أيضا لا تترك نفسك، لا تغفل عن نفسك إذا فتح الله عليك أموالا، أموالا كثيرة. إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس بأيديهم، في أيديهم. وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة، يعني مهما أنفقت وأنت حي أيضا فهي صدقة تنفعك، حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك، يعني حتى اللقمة التي تضعها في فم امرأتك. والمعنى حتى النفقة التي تنفق على أهلك وأولادك لك أجر، لك أجر. ولهذا ينبغي الإنسان أن يحتسب كل ما يشتريه لأهله وأولاده. يعني الناس الآن يصرفون على أولادهم وبيوتهم طعام، سكن، كسوة، لباس في الشتاء إلى غيره. فلو أن الإنسان احتسب كل ما اشترى لأهله شيء نوى أنه يؤجر، فإنه يؤجر على ذلك. وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عسى الله أن يرفعك، لأن سعد بن أبي وقاص خاف أن يموت في مكة وهو قد هاجر منها، فخاف أن يموت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عسى الله أن يرفعك، يعني تبقى حي ويرفع ذكرك مكانتك. وفعلا رفع الله عز وجل ذكره وبقي حيا ما يقرب من 50 أو 45 سنة، وانتفع به أقوام وتضرر به آخرون، انتفع به المسلمون وتضرر به الكافرون. ولهذا قال وإنك، قال أو عسى الله أن يرفعك فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون، ويضر بك آخرون. وعمر سعد رضي الله عنه، عمر بعد ذلك 50 سنة أو 45 سنة، فانتفع به، انتفع به، حصل في زمنه فتوحات، حصل في زمنه فتوحات وهزم وقتل وأذل الله في زمنه أيضا عدد من الكفار، فهذا الخير الذي حصل فيه بعد أن عوفي من هذا المرض. ولم يكن له يومئذ إلا ابنه، يعني عند هذا المرض وعند هذا السؤال ما كان له إلا بنت وحده، ما كان له بنت وحده، لكنه بعد ذلك عمر ورزق أولاد، عمر ورزق أولاد كثير ونفع الله بهم. ومن جملة أولاده بعد هذا الرسول، من جملة أولاده راوي هذا الحديث، هو لما سأل هذا السؤال ما كان له ولد، ما كان له ولد اسمه عامر، ثم بعد ذلك عوفي وأمد الله بعمر وتزوج ورزق أولاد، ومن هؤلاء الأولاد من هو الراوي عنه، وهو ها عمر بن سعد، قال عامر، قال عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد، يعني عامر بن سعد بن وقاص ابن أبي، ابن أبي وقاص. نعم. قال رحمه الله باب الوصية بالثلث، هذه الترجمة معقودة للوصية بالثلث، وأن الثلث هو الحد الفاصل، الثلث هو الحد الفاصل للوصية، وأنها لا تجوز بأكثر من الثلث، لا تجوز بأكثر من الثلث. فقال باب الوصية بالثلث. وقال الحسن لا يجوز للذمي وصية إلا الثلث. الوصية ليست للمسلم فقط، لو أراد الكافر أن يوصي فله ذلك، لو أراد أن يوصي ببعض ماله فله أن يوصي بالثلث فأقل، يوصي بالثلث فأقل. وهذا قال الحسن لا يجوز للذمي وصية إلا الثلث. وقال الله عز وجل وأن احكم بينهم بما أنزل الله. ما الشاهد من هذه الآية للترجمة؟ الشاهد أن قوله وأن احكم بينهم هذا عام، عام أن تحكم بين الكفار بما أنزل الله، ومما أنزل الله الوصية، مما أنزل الله الوصية، فللكافر أن يوصي، للكافر أن يوصي. وقد يقول قائل ماذا يستفيد الكافر من الوصية؟ يعني هو لا يؤجر، هو لا يؤجر، نعم لا يؤجر، لكن يوصي لينفع أقاربه، يوصي الكافر لينفع أقاربه مثلا. وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لو غض الناس إلى الربع، يعني نقصوا. ابن عباس يفضل الوصية بالربع لا بالثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث، الثلث كثير، ثلث كثير. قال لو غض الناس إلى الربع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قوله الثلث كثير، ها هذا يشعر أن ما دونه أفضل، أن ما دونه أفضل. وهذا استنباط من ابن عباس، ابن عباس رضي الله عنه فقيه عالم، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فاستنبط من هذه العبارة من قوله الثلث كثير أن الأقل أفضل منه، أفضل منه، لأن كان يقول كثير كان يقول لا توصي بالثلث، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث كثير كانه يقول لا توصي بالثلث، أوص بأقل، بأقل منه. وحديث أيضا عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال مرضت فعاد النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ادعو الله أن لا يردني على عقبي، ومعنى لا يرد على عقبي يعني لا أموت في مكة، لا أموت في مكة. فهو يرى أنه إذا مات في مكة عاد على عقبه، لأنه مات في بلد هاجر منها، مات في بلد هاجر منها. والإنسان إذا ترك شيء لله لا يرجع إليه حتى لو تغير هذا المكان، لأن الآن لو إنسان هاجر من بلد كفار، بلد كفار أوذي فيها ثم هاجر إلى بلد مسلمة، لله جل وعلا. ثم بعد ذلك هذه الدولة وهذا المكان الذي هاجر منه أسلموا صارت دولة مسلمة، نقول لا يجوز أن يبقى فيها، لا يجوز أن يبقى فيها، يمر مرور ونحوه لا بأس، لكن يبقى فيها لا. لماذا؟ لأنه تركها لله. فهم هاجروا من مكة وكانت بلد كفر، ثم بعد ذلك حصل الفتح وصارت مكة بلد إسلام، بلد إسلام، ومع هذا لا يجوز لهم أن يبقوا فيها ويتخذونها وطنا 3 أيام ويخرجون. لماذا؟ لأنهم لأن الهجرة كالصدقة، يعني ترك هذا البلد لله فلا يجوز أن يرجع فيه مرة أخرى، كما أن الإنسان إذا تصدق بالصدقة لا يجوز أن يرجع فيها، لا يجوز أن يرجع فيها. ثم بقيت مكة بلد إسلام وستبقى إلى يوم القيامة، وهذه من البشرى ولله الحمد، بشرى أن مكة ستبقى بلد إسلام إلى قيام الساعة، حتى لو كثرت الفتن والزوبعة فإنها ستبقى بلد إسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح، يعني لا هجرة إلى مكة، لا هجرة إلى مكة، ولا هجرة من مكة، لا هجرة من مكة، دل على أنها ستبقى إسلام إلى قيام الساعة، لأنها لا يهاجر منها، لا يهاجر منها لكونها بلدا إسلاميا، ولله الحمد والمنة. قال ادعو الله ألا يردني على عقبي، قال لعل الله يرفعك وينفع بك ناسا. قلت أريد أن أوصي وإنما لي ابنه، فقلت أوصي بالنصف، قال النصف كثير. قلت فالثلث، قال الثلث والثلث كثير أو كبير، يعني في رواية كبير. قال فأوصى الناس بالثلث فجاز ذلك لهم، يعني جاز أن يوصوا بالثلث، جاز أن يوصوا بالثلث، واستقر الإجماع على جواز الثلث، استقر الإجماع على جواز الثلث، لكن الأفضل ما دونه، الأفضل ما دون الثلث. نعم. باب قول الموصي الوصي تعاهد ولدي وما يجوز بالوصي من الدعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كانت عروه بن ابي وقاص عائده الى ابي سعد بن ابي وقاص ان ابن والدتي سمع مني فاقبضوا اليه، فلما كان عام الفتح اخذه سعد وقال ابن اخي كان فقد كان عين إلي فيه، فقام عبد المجمع وقال أبي وابن أبك أبي ولد على فراشك، فتسأل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد يا رسول الله ابن أخي كان عين إلي فيه، فقال عبد المجمع أخي وابن وليدة أبي، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد المجمع الولد للفراش وللعاهية الحجر. ثم قال لسندة بنت زمعة احتجبي لما رأى من شبهه قربة فما رآها حتى رضي الله. قال باب قول الموصي لوصيه تعاهد ولدي وما يجوز للوصي من الدعوى. هذه الترجمة عقدها مصنف لأمرين. الأمر الأول قول الوصي لوصيه تعاهد ولدي، هذه وصية أيضا. لو أن إنسان قال فلان هو المسؤول عن أولادي، هو المسؤول عن بناتي، هو الذي يتعاهدهن، هذه وصية، هو المسؤول عن مالي عن مزرعتي، هذا تسمى تعاهد أو عهد إليه. ولهذا يقول المصنف باب قول الموصي لوصية تعاهد ولدي، تعاهد ولدي، فهذه وصية نافذة ويتعاهد ما أوصي به. وما يجوز الوصي من الدعوة، يعني كون الموصى يدعي يقول فلان أوصاني، فلان قال اعهد بولدي، تصرف بمالي، احفظ مالي، كن القائم عليه إلى آخره، فهو يأتي بالدعوة عند القاضي أو يأتي بالدعوة أمام الناس أن فلان عهد إليه وأوصاه. واستدل المصنف بقصة عبد بن زمعة، بقصة عبد بن زمعة، وزمعة أبو سودة رضي الله عنه، سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أبوها زمعة كانت عنده أمة جارية، وهذه الجارية فجر بها عتبة بن أبي وقاص، فجر يعني زنى بها فحملت منهم، فقال لأخيه سعد بن وقاص قال الولد الذي من الجارية أو من هذه الأمة هو لي وليس لزمعة. فلما كان فتح مكة لقيه سعد بن أبي وقاص، لقي عبد بن زمعة وتخاصم معه، فقال عبد قال هذا أخي ولد على فراش أبي، عبد أبوه زمعة وأخته سودة، قال هذا ولد زمعة، هذا أخي ولد على فراش أبي، وقال سعد بن أبي وقاص هذا ولد أخي عهد إلي أنه وطئ هذه الجارية، وطئ هذه الأمة وأتت بولد، فهو ولد أخي لكن النبي صلى الله عليه وسلم قضى به بالقاعدة التي قعدها عليه الصلاة والسلام، قاعدة الشريعة أن الولد للفراش، يعني الولد يلحق بالمرأة التي يلحق بالرجل التي كانت المرأة فراشا له يلحق. يعني حتى لو أنا لو أن امرأة زني بها، لو زني بها لا يمكن نقبل دعوة إنسان يقول هذا الولد ليس لي، ما نقبل دعوة، نقول الولد لك. لكن إذا أراد أن يدعي نقول انفي الولد، يلاحن يلاحن، يعني يحلف أربعة أيمان ويقول في الخامسة أن لعنة الله عليه كان من الكاذبين، ثم تأتي هي وتحلف أربعة أيمان ثم تقول في الخامسة أن لعنة الله عليها إن كان من الصادقين، ثم يفرق بينهما. أما بغير الملاعنة فالولد يلحق بالفراش. ولهذا أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال ولد لي غلام أسود يريد أن يعرض بامرأته، فالولد يلحق بالفراش. فالشاهد هنا، الشاهد هنا للترجمة أن سعد بن أبي وقاص قال إن أخي عهد إلي، وهذا تسمى وصية، هذا تسمى وصية، وأيضا أخوه عتبة عهد إليه، عهد إليه. فهذا شاهد لترجمة البخاري في المسألتين، في العهد بالوصية والموصى يدعي أنه أوصي إليه. قال كان عتبة بن أبي وقاص عهد على أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليه، يعني خذه هو ولدي. فلما كان عام الفتح أخذه سعد فقال ابن أخي قد كان عهد إلي فيه. فقام عبد بن زمعة أخو سودة أخو زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أخو أم المؤمنين فقال أخي وابن أمة أبي ولد على فراشه، فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل منهم ذهب يسوق الثاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتخاصمون عنده. فقال سعد يا رسول الله ابن أخي، يعني هذا ابن أخي كان عهد إلي فيه، يعني أوصى إلي أن الولد له. فقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي، يعني ابن الجارية جارية أبي ابن وليدة أبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة، لأنه ولد على فراش أبيه، هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر، يعني الولد للفراش، يعني للرجل التي كانت المرأة فراشه لما حملت بهذا الولد، فالولد يلحق به. وللعاهر، العاهر الزاني، العاهر الزاني، وللعاهر الحجر، يعني نقول للعاهر خذ هذا الحجر هو لك. ومعنى له الحجر يعني له الخيبة والخسران، مثل ما تقول للإنسان الآن يقول لك يعني أعطني الشيء الفلاني، تقول لك التراب، أنت ما لا تقصد التراب، هل تقول اذهب خذ التراب كله؟ لا، تقصد مالك شيء. فهو يقول وللعاهر الحجر، يعني الزاني ليس له شيء، ما له الخيبة والحرمان، كما نقول له الحجر وله التراب. ثم قال لسودة بنت زمعة احتجبي منه، هذا من باب الاحتياط. لماذا؟ لأنه رآه يشبه عتبة بن مسعود، يشبه عتبة بن مسعود، فقد يكون عتبة بن مسعود قد يكون الكلام صحيح، قد يكون فجر بها. فقال لسودة احتجبي عنه، لأنه إذا كان الولد لعتبة فإنه ليس أخا لسودة، ليس أخا لسودة، وإن كان ولد على فراشه زمعة. فقال احتجبي منه يا سودة من باب الاحتياط، لما رأى من شبهه بعتبة فما رأى حتى لقي الله. وهذا الاحتياط هنا، هذا الاحتياط أخذ العلماء منه في مسائل اختلفوا فيها فاحتاطوا. فمثلا النسب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يعني أم الزوجة من الرضاع، أم زوجتك من الرضاع، هل يجوز لك أن تتزوجها أو لا؟ جمهور العلماء الأئمة الأربعة لا يجوز، محرم، لقوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أنه يجوز وأنها ليست محرم، لأنه قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ولم يقل يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة. فالذي يحرم أمها من النسب، يعني أمها التي ولدتها، وأما أمها من الرضاعة فليس بمحرم للزوج. ولهذا سلك شيخنا رحمه الله تعالى الوسط، يعني بين شيخ الإسلام ابن تيمية وبين الجمهور، فقال لا تكشف له ولا يتزوجها، أم زوجته من الرضاع مثلا لا تكشف له ولا يتزوجها، لا تكشف له أخذا برأي شيخ الإسلام أنها أجنبية، لأن هذا تحريم مصاهرة وليس تحريم نسب، فلا مدخل للرضاع بالمصاهرة. وأخذ برأي الجمهور احتياطا أنه لا يتزوجها، لا يتزوجها. وباب الاحتياط هذا هو دليل، النبي صلى الله عليه وسلم قال لسودة احتجبي منه، وإلا فالأصل ما دام الحقه بفراشه فهو ولده صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.